يعني فيها أدلة كثيرة غير هذا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة متى؟ بعد الرسل. وقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، لا لا، وأهلها غافلون، لفيها وأهلها غافلون، ها؟ لا، فيها مصلحون وفيها وأهلها غافلون، ها؟ مهلك. أي المهم أنها أن قال وأهلها غافلون يعني لم يأتهم ذكر. والآيات في هذا كثيرة، أنه لا يكفر ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجة، وأما من لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر ولا يفسق.